فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا سنين. وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن أو نسك فمن

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله سريع الحساب واذكروا اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس

شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله.